تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ محمد. حياكم الله. كيف حالكم؟ خير والحمد لله. عندي بعض الأسئلة يا شيخ. تفضل. حفظك الله. أولا كفالة اليتيم على من تلزم يا شيخ؟ ها؟ كفالة اليتيم. إي. على من تجب؟ لا تجب على أحد. وإنما؟ على من تجب عليه نفقته. على من تجب عليه نفقته. نعم. حفظك الله. سؤال آخر. الكفالة كفالة اليتيم أن تضمه إلى عيالك في بيتك حتى لا يشعر باليتم. جزاكم الله خيرا.